باب استحباب عزيمة المسألة للداعي إذا دعا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له، أي لا يكره الله أحد من الخلق.